إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معشر الأحبة، فلقد كان من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما يتكلم مع أصحابه ويعظهم أنه كان عليه الصلاة والسلام يتلو عليهم كثيرا من الأمهات، ونعني بالأمهات البينات الواضحات المؤصلات من كلام رب الأرض والسماوات، الآيات التي جعل الله تبارك وتعالى فيها منجاة وسببا لفوز عباده، البينات الواضحات المؤصلات التي عليها قام دين الله. وكان من إحدى هذه الأمهات ما كان يتلوه عليه الصلاة والسلام في خطب الجمعة فيقول: قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذه من البينات، هذه من الأمهات. إنه لا يضرك يا عبد الله المسلم حينما تجهل على سبيل المثال حكم صيد الحرم، لأن الله تبارك وتعالى سخر في هذه الأمة من يجيبك إذا سألت. ولا يضرك يا عبد الله المسلم إذا جهلت أحكام الحيض، لأن الله جل وعلا سخر في هذه الأمة من يجيب النساء إذا سألن. لكنه يضرك يا عبد الله المسلم ألا تعرف كيف تكون متقيا لله حق التقوى وألا تموت إلا على الإسلام. فكان لابد من تلاوتها الجمعة بعد الجمعة، والخطبة بعد الخطبة، لترسخ في الأذهان ولتحفر في القلوب حفرة. فلا ينبغي لعبد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يجهل كيف يكون متقيا لربه، وكيف إذا ما مات ألا يموت إلا على دين ربه سبحانه وتعالى. فقوله اتقوا الله حق تقاته، نعلم منه أن هناك ما يسمى بالتقوى وهنالك ما يسمى بحق التقوى، وهي مرتبة رفيعة عظيمة في التقوى يصل إليها العبد إذا ما وفر أسبابها وتجنب موانعها. كيف تكون متقيا لربك حق التقوى؟ قال: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إذا عملت بأسباب حسن الخاتمة فأنت متقي لربك حق التقوى. كيف تكون كذلك؟ وكيف يختم الله تبارك وتعالى لك بالإسلام: فلا تموت إلا مسلما موحدا مؤمنا بربك سبحانه وتعالى لا تشرك معه أحدا غيره؟ أكمل. قال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فإذا أردت أن تكون متقيا لله حق التقوى وألا يميتك الله إلا على الإسلام، فلا يكون ذلك إلا لطائفة من المؤمنين، إلا لطائفة من المسلمين، إلا لثلة من الموحدين هم المعتصمون بحبل الله. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فهل يعني هذا أن الأخوة في دين الله تبارك وتعالى جزء لا يتجزأ من الإيمان؟ بل أقول إنه أعلى جزء في الإيمان، ولا يتم إيمان عبد إلا إذا تم هذا الجزء. يقول عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، ومنها أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. وقال عليه الصلاة والسلام: من أحب في الله وأبغض في الله وأعطى في الله وأمسك في الله فقد استكمل الإيمان. وقال عليه الصلاة والسلام: العداوة في الله والبغضاء، الحب في الله والبغضاء في الله، من أوثق عرى الإيمان. أتلاحظون ثلاثة أحاديث كلها ليس فيها إلا لفظ الإيمان، مع ماذا؟ مع الحب في الله والبغض في الله. فإذا كنت ممن يحب في الله ويبغض في الله، حينئذ تحصل على ثلاث من الثمرات: حلاوة الإيمان، كمال الإيمان، ذروة سنام الإيمان، وهي العروة الوثقى. فالعروة الوثقى أعلاها لا إله إلا الله، ولا تتم إلا في الحب بالله سبحانه وتعالى. من أوثق عرى الإيمان، ما هي العروة؟ كلنا يعلم كيف يزر القميص، فإن الزر يدخل في عروة، إما أن تكون موثقة وإما أن يتفلت القميص. فإن كانت العروة وثقى، أي أنها محكمة الإغلاق لا يمكن أن تنقض بسهولة، حينئذ يكون إيمان العبد ثابتا مؤمنا راسخا محفورا مستيقنا بها عبد الله سبحانه وتعالى. وإما إن كانت العروة متفلتة، حينئذ ستتفلت منه عرى الإيمان عروة بعد عروة، أي سيخلع القميص عنه زرا بعد زر وجزءا بعد جزء. فالحب في الله والبغض في الله من أوثق عرى الإيمان. ثم قال جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا. وحبل الله كتابه ودينه الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم. كيف يكون هذا الاعتصام؟ تأمل معي حبلا أنت تمسك به، وأنا أمسك به، وأخونا يمسك به، وفلان يمسك به، وكلنا نمسك بنفس الحبل الذي أوله عندنا وآخره عند الله. هل إذا ما كنا ممسكين بنفس الحبل أيمكن أن يكون بين الممسك والممسك شحناء أو بغضاء؟ كلا، والذي فلق الحب والنوى. فأما إذا ما كانت هناك شحناء أو بغضاء بين إنسانين فاعلم أن واحدا منهما قد ترك الحبل. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام: ما كان من شحناء بين أخوين إلا كان لحدث أحدثه أحدهما أو كلاهما. فلربما كان الأمر من أخ ترك الحبل ولو لفترة، أو من آخر ترك الحبل ولو لفترة، فلا يمكن أن يجتمع قلبان أحدهما ممسك بالحبل والثاني ترك الحبل أبدا. واذكروا نعمة الله عليكم، والله جل وعلا يقول: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فكيف يقول واذكروا نعمة الله عليكم؟ كأن الله ما أنعم إلا هذه النعمة، كأنه لا يريدنا أن نعرف إلا هذه النعمة. طيب، والخيرات والثمرات والشجر والدواب والأنعام، وأنعم الله عز وجل على الإنسان في السماء أو في الأرض، كل هذا لا يساوي عند هذه النعمة شيئا؟ أقول يا عبد الله، لئن جهدت كل هذا ثم علمت نعمة المحبة في الله فأنت ناجي بإذن الله. أما إن جهدت هذه ولو علمت كل نعم الله فلن تكون ناجيا أبدا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء يضرب بعضكم رقاب بعض ويتشاحن بعضكم على بعض ويتدابر بعضكم في وجه بعض. إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، أي لم تكونوا إخوانا بغير نعمته أبدا، لا بحزب ولا بتكتل ولا بتنظيم ولا بتسمية ولا بشيء، لم تكونوا إخوانا إلا بنعمته وحده. هو الذي ألف بين قلوبكم. والله تبارك وتعالى يقول لأصدق الناس لهجة عليه الصلاة والسلام، ولأنجح الناس في الدعوة: وما خلق الله داعية أعظم من محمد عليه الصلاة والسلام. يقول له: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. ليس لك يا محمد، وأنت أفضل وأطهر وأقدس وأشرف من دعا إلى الله، ليس لك أن تؤلف بين قلوبهم. المؤلف بين القلوب هو الذي قلوب العباد بين أصابعه يقلبها كيف يشاء، وليس ذلك إلا لله. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم. فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار. بسبب ماذا؟ بسبب تفرقكم، لأن التفرق لا يودي إلا إلى النار. فلربما يسأل سائل فيقول: هل كل تفرق لا بد له من الولوج إلى النار؟ نقول: نعم، لا بد لكل تفرق أن يكون لأصحابه النار. يقول الرب تبارك وتعالى: ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. فلا يمكن أن ترى رجلا ترك الحبل ثم سعى وحده ومشى وحده وطرب الطرق والسبل وحده ثم تراه بعد ذلك سيهتدي إلى الجنة. فكل تفرق لا بد لأن يكون مصير المتفرقين فيه النار. ولا تكونوا من المشركين، لما كانوا مشركين؟ من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. فآخر مآل التفرق النار أو الشرك ولو بعد حين. لا بد للمتفرقين أن يشركوا بربهم سبحانه وتعالى إذا ما تركوا الحبل، أن يشركوا بالله سبحانه وتعالى ولو بعد حين. وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة. ممن؟ هذه من؟ يعني أنه سيكون منا أمة. ماذا تفعل هذه الأمة؟ يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. طيب ممن ستكون هذه الأمة؟ من المسلمين؟ لا. من الموحدين؟ لا. من المؤمنين؟ لا، بل من المعتصمين. ولتكن منكم، أي ولتكن من الذين اعتصموا بحبل الله جميعا ولم يتفرقوا أمة. فلئن كان في أمة من لم يتمسك بالحبل فلا ورب الكعبة والذي خلق السماوات والأرض لن تثمر دعوتهم ولو دعوا ربهم 1000 سنة، ولن يكون لدعوتهم أثر في الأرض ما داموا متفرقين. ولئن لم تصدق هذا فانظر من حولك، هل ترى لدعوة المسلمين أثرا؟ هل ترى للدعاة الذين يسعون في الليل والنهار أثرا كما كان الأثر حين كنا مجتمعين؟ لا والله لن تجد أثرا يذكر، وإنما ستجد الناس متدابرين، متشاحنين، متباغضين، غير معتصمين بحبل رب العالمين. لذلك لن تثمر هذه الدعوة، ولن يكون منا من يدعو إلى الخير ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. قال وأولئك هم المفلحون. فلن يكون منا فلاح أبدا. نعوذ بالله من الخذلان، ونسأل الله حسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إن من الثمرات التي ترتبت على أخوة الدين كما تقدم معنا في 3 أحاديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام استكمال أجزاء الإيمان والحلاوة التي يذوقها الإنسان في قلبه من الإيمان، وأن تكون العروة التي يوثقها الإنسان في قلبه عروة وثقى، كل هذا من الثمرات، وإليك ثمرات أخرى. قدم أصحاب سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه يقولون له: إنا نراك مجاب الدعوة، فهلا حكيت لنا أمرا تتميز به عن الناس؟ يعني عندك شيء ربما يكون هذا الشيء الذي يميزك، فإذا دعوت ورفعت يديك إلى الله استجاب لك. فقال: والله ما عندي بكثير صلاة ولا قيام ولا صلاة ولا صيام، ما عندي كثير، لا من عبادة ولا من ذكر ولا من صلاة ولا من صيام، ليس عندي بالذي هو يفوق المسلمين، ولكني ما أبيت ليلة إلا وأنا أستغفر لمن أساء إلي من المسلمين، أو ليس في قلبي حقد على أحد من المسلمين. هذا رجل تجاب دعوته، وهذا رجل يقبل نداؤه ودعاؤه إلى ربه تبارك وتعالى. أتعلمون لماذا؟ لأنك يا عبد الله لو كنت مجاب الدعوة وكنت تحمل الحقد والبغضاء والضغينة على مسلم من المسلمين، لكنت كلما حملت حقدا أو بغضاء رفعت يديك إلى الله وقلت اللهم انتقم منه، وهذا لا يرضى الله عنه أبدا. لذلك لن يجعل الله لقلب فيه بغضاء دعوة مستجابة حتى يزيل ما في قلبه من الشحناء والبغضاء حتى يكون بعد ذلك مستجاب الدعوة. من الثمرات التي تترتب على أخوة الدين فضلا عن الدنيا بل في الآخرة أنك تجد لك صديقا حميما يوم القيامة. قيل لعلي رضي الله عنه: هل المؤمنون يوم القيامة يشد بعضهم عضد بعض، يعني يكونون متلاحمين متآخين؟ فقال رضي الله عنه وأرضاه: كل خلة في الدنيا تنقطع إلا خلة الدين. قال تعالى: الأخلاء بعضهم يومئذ لبعض عدو إلا المتقين. وقال حكاية عن أهل النار: فما لنا من شافعين، أي في النار، ولا صديق حميم. هذا يعني أن أهل الجنة لهم صديق حميم من الدنيا. إذا ما كان في الدنيا صديق حميم فسجد تجد الصديق الحميم يوم القيامة صديقا حميما. ومن السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله تبارك وتعالى: رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. هؤلاء من سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، يوم تفن الشمس من الخلائق قدر ميل حتى يصاب الناس بالنصب والعرق ما يصابون به. عباد الله، نحن اليوم بحمد ربنا تبارك وتعالى نشهد صحوة عظيمة، لا نقول صحوة في العبادات ولا صحوة في المعاملات، وإنما صحوة في أخوة الدين. حينما نجتمع على عدو واحد، نجتمع على كلمة واحدة، نجتمع تحت اسم واحد، نجتمع على إمام واحد، هذه الصحوة يا أخي إياك أن تتخلف عنها، وإياك أن لا تلتحق بركبها، فإن ركبها سائر إلى الله إن شاء الله. وإياك أن تتخلى عن أخيك لخطأ بدر منه، لكي لا تكيل له ما لا تحب أن يكيل لك. فإن كنت تتخلى عنه لخطأ فانتظر حينئذ أن يتخلى الناس عنك لخطأ، فكل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. وإن كنت ترى في أخيك علة فكلك علات، من أخمص القدمين إلى شحمة الأذنين، فقس لغيرك ما تحب أن يقاس لك. ولقد سمعنا من كثير من الدعاة ممن كان يدعو إلى الغلو وإلى الانعزال وإلى التحذير وإلى ما شاكل ذلك، والله سمعنا منهم كلاما يثلج القلب، أنه لا بد من فتح الصدور ومد الأيادي. أخوك الذي يصلي خلفه وتصلي خلفه وتصاهره ويصاهرك وتمشي في جنازته ويمشي في جنازتك، أخوك رغم أنف أبيك وجدك. أخوك الذي تقول معه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ويجمعكما حب الله ورسوله وحب أصحابه رضي الله عنهم وحب أئمة الإسلام وشيوخهم شيخا شيخا وإماما إماما، أخوك رغم أنف أبيك وجدك. فإياك أن تتخلى عن هذا الركب ولو بدر منه انحراف لا أقول خطأ. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: قيل لسفيان بن عيينة إنه يأتيك الناس من أقطار الأرض فتغضب عليهم فيوشك أن يذهبوا ويتركوك. وكان عنده حدة أو شدة في الكلام، إلا أنه كان إماما رضي الله عنه ورحمه. فقال ابن عيينة للسائل: إنهم إذا حمقى مثلك أن يتركوا ما ينفعهم لسوء خلقي. فلئن بدر من هذا الإمام سوء خلق فاعلم أن النفع الذي يأتيك منه أعظم وأعلى وأطهر من أن يترك لأجله. وكان الأعمش، وما أدراك من الأعمش رحمه الله تعالى ورضي عنه، قال: قد ربى كلبا أعزكم الله يطرد به طلاب العلم، لو فعلها أحدنا اليوم لرجم كما ترجم الشياطين. ربى كلبا يطرد به طلاب العلم، وكانوا يأتونه من أقطار الأرض، ما تكلم عليه أحد بكلمة سوء، إلا أنهم لما أتوه يوما فرأوا أنهم رأوه يبكي، قالوا: ما لك تبكي؟ قال: مات الذي كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، مات الكلب. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبصرنا في ديننا، وأن يعلمنا التقوى وحق التقوى، وأن يجعلنا من المتقين، وأن لا نموت إلا على دين رب العالمين، وأن نكون من المعتصمين بحبل رب العالمين، إنه على كل شيء قدير. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله.